بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فنستأنف درسنا هذه الليلة من حيث انتهينا ليلة البارحة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة، وندعو الشيخ فهد لعرض ذلك كما درجنا عليه، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا سعيد عن سلمة بن وردان. عندي سعيد بن مسلمة. قال حدثنا سعيد بن مسلمة عن سلمة بن وردان مولى خزاعة قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتاني معاذ بن جبل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا معاذ، من أين جئت؟ قال: من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ما قال؟ قال: قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أنس: سمعت هذا منه. سمعت نعم. قال أنس: سمعت هذا منه. أو سمعت المستفهم أنس بن معاذ. نعم. قال أنس: سمعت هذا منه؟ قال: اذهب فاسأله. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال معاذ: اذهب فاسأله. نعم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، حدثني معاذ بن جبل أنك قلت: من قال أشهد أن لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قال: نعم. عندي ما في زيادة: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. نعم ماشي. قال: نعم، صدق معاذ، صدق معاذ، صدق معاذ. نعم. شاهد، يعني هو أن من قال لا إله إلا الله مخلصا يعني دخل الجنة، يعني فهذه هي مفتاح الجنة. وكما سبق أن بينا أن لا إله إلا الله مخلصا تمحو ما قبلها وتمنع ما بعدها، يعني من يقول لا إله إلا الله مخلصا ويدوم على هذا الحال فإنه لا يعمل معاصي تنقض أصلها أو تنقض كمالها أو تكدر صفوها، فبقدر إخلاصه فإنه يعصم بها بقولها مخلصا، يقولها مخلصا، فهو بهذا الحال يعصم بإذن الله من مقارفة ما يناقضها. فلا شك أنه إذا مات على هذه الحال دخل الجنة. قال: نعم، صدق معاذ، صدق معاذ، صدق معاذ. نعم. حدثنا مؤمل بن هشام يشكري قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن حميد بن هلال عن حصان بن الكاهن كذا. عن حصان ابن الكاهن. نعم. صلى الله عليك. ابن الكاهن قال: دخلت مسجد البصرة على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإذا رجل أبيض الرأس، أبيض الرأس واللحية، يحدث عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكاهن في عرف من قبلنا يظهر أنه صفة مدح، يا أيها الكاهن ادعو لنا ربك. نعم. قال: ما من نفس تموت تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها. قال: قلت: أنت سمعت ذاك من معاذ بن جبل؟ قال: كأن القوم عنفوني. قال: لا تعنفوه أو لا تؤنبوه، دعوه. نعم، أنا سمعت ذا الخبر من معاذ بن جبل يدبره. يرويه عندي يرويه. يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرر هذا مؤمل 3 مرات. قلت لرجل إلى جنبي: من هذا؟ قال: هذا عبد الرحمن بن سمرة. نعم. حدثناه محمد بن بشار قال: حدثنا أبو زيد صاحب الهروي، وحدثنا أبو موسى قال: حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد قال: حدثنا شعبة عن إسماعيل قال: سمعت الشعبي يحدث عن رجل عن سعدي عن سعدة امرأة طلحة بن عبيد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بطلحة بن عبيد الله حين استخلف أبو بكر فقال: ما لي حين استخلف أبو بكر. نعم. فقال: ما لي أراك كئيبا؟ لعلك كرهت إمارة ابن عمك. قال: لا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمة لم أسأله عنها حتى مات أو قبض. قال: إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا كانت له نورا في صحيفته، وإن روحه وجسده ليجدان لها رائحة عند الموت. راحة. نعم. وإن روحه وجسده ليجدان لها راحة عند الموت. إني لا أعلم ما هي لا إله إلا الله. كلمته التي أراد عمه عليها قال: ما أراها إلا ذلك. هذا لفظ حديث بندار. وقال أبو موسى: راحة عند الموت. فقال عمر: إني لا أعلم ما هي. لا إله إلا الله هي الكلمة التي أراد عمه عليها، لا أراها إلا إياها. قال أبو بكر الذي أنكرت من رواية سلمة بن وردان ذكره أنه سمع أنس يعني الذي أنكرت من رواية سلمة بن وردان عندي أن ذكره، وإذا حذفت أن استقام الكلام، لكن نعم أن ذكره أنه سمع أنس بن مالك أنه سمع معاذ بن جبل يذكر هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فصدق معاذا. أيوة، هذا هو يعني هذا الحديث وأمثاله يعني يفيدنا أنه ينبغي أن يتحرى الإنسان أن يكون آخر ما يقول في الدنيا لا إله إلا الله. إني لا أعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا كانت له نورا في صحيفته، وإن روحه وجسده ليجدان لها راحة عند الموت. فمن قالها عند موته مخلصا صادقا دخل الجنة وحرمت عليه النار، وهذا مما يجعلنا نحرص على تلقين المحتضر، وليس فيه بأس بل فيه شفقة وفيه خير. يعني أصبحنا في الآونة الأخيرة كأننا نتحرج عندما نجد شخصا يعني مريضا دنف ونخشى أن يموت، تجد يعني قليل من يحتسب ويقول: يا فلان قل لا إله إلا الله، كأن هذا يعني أمر ينافي الشفقة أو ينافي حسن الخلق والأدب عند كثير يعني من الناس من الجهلة لا شك، وما أكثر الجهلة. فينبغي للناصح لإخوانه المسلمين والناصح لنفسه أن يغتنم مثل هذه المواقف، ويذكر المريض بهذه الكلمة العظيمة لأنه ينقذه بها، وربما يقولها في حال إخلاص تمحو ما سبقها من الذنوب، ويلقى الله بها في هذه الحال ليست عليه ذنوب، لأن الإسلام يجب ما قبله، وشهادة أن لا إله إلا الله يجددها المرء مخلصا من قلبه تمحو ما قبلها، فما أعظمها من غنيمة لمن وفق لها. نعم. قد حدثت بهذا الخبر أيضا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قد حدث بهذا الخبر أيضا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة قال سمعت أنسا وحدثنا محمد أيضا قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا سلمة بن وردان الحديث بتمامه. قال أبو بكر لست أنكر أن يكون أنس بن مالك قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة في غير الوقت الذي ذكر سلمة بن وردان أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما ذكر معاذ بن جبل عنه. نعم، من قال لا إله إلا الله ومات عليها لم ينقضها إذا نقضها أو نقض كمالها الواجب أو كدر صفوها بالمعاصي والبدع فما قالها على التمام، ربما يقولها وينقض أصلها فما قالها، أو ينقض كمالها الواجب بالشرك الأصغر فما قالها على التمام، أو يكدر صفوها بالمعاصي والبدع فربما إن ارتكب بدعة كبرى صارت البدعة مانعة لقول لا إله إلا الله، يعني يتمانعان أو يتضادان، وإن كانت بدعة صغرى فبحسبها، لكن البدعة مانعة، والمعصية مكدرة لصفوها، المعصية المعاصي التي دون الشرك تكدر صفو هذه الكلمة، وصاحب المعاصي يثقل عليه قولها ويخف إخلاصه بسبب هذه المعاصي التي ارتكبها. ومادة المعاصي إما من الشهوة أو من الشبهة، إما أن يعرض له شبهة أو يعرض له شهوة، فالشهوة والشبهة منبعان من منابع مرض القلب، يعني مادة مرض القلب تنبع من الشبهة أو من الشهوة. الله سبحانه وتعالى في كتابه سمى من ابتلي بالشهوة مريض القلب في مرض، أو ابتلي بالشبهة كذلك والشك والريب فهو مريض قلبه، فمادة المرض كله مرض القلب حتى مرض البدن ينشأ من الشبهة أو الشهوة، والشبهة ترفع بالعلم بلا إله إلا الله، والشهوة أيضا يعتصم من غيها بالتزام لا إله إلا الله، لأن الشهوة مركوزة في الفطرة، ولكن الإسلام أو لا إله إلا الله رشدت هذه الشهوة، وهناك شهوة حرام وهناك شهوة حلال، شهوة الحرام هي شهوة الغي في البطن أو الفرج، هذه شهوة حرام شهوة الغي، أما شهوة الرشد فهي شهوة الحلال في البطن أو الفرج، وشهوة الحلال لا تكدر صفو لا إله إلا الله، بل إذا نوى العبد بقضائها يعني الاحتساب والأجر كان له أجر، كما قال عليه الصلاة والسلام وفي وضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله ويأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. الله أكبر، ما أسمح الإسلام وما أرفق الإسلام وألطف شريعته. نعم. لأن ابن عزيز حدثني قال حدثني سلمة عن عقيل عن ابن شهاب قال قال أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه لا إله إلا الله بين نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم هبط ثنية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير وحده، فلما استهلت به الطريق ضحك وكبر، فكبرنا لتكبيره فسار رتوة، ثم ضحك وكبر فكبرنا لتكبيره، ثم أدركنا فقال القوم كبرنا لتكبيرك ولا ندري مما ضحكت، فقال أبشر وبشر أمتك. نعم، يقول في الحاشية كبرنا الراوي أنس بن مالك معهم. نعم يعني قال والخطاب لأنس صار. نعم حسن. فقال أبشر وبشر أمتك أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة. فضحكت وكبرت ربي ثم سار رتوة ثم التفت فقال أبشر وبشر أمتك أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة وقد حرم الله عليه النار. فضحكت وكبرت ربي وفخرت بذلك لأمتي. كأنه حديث قدسي يعني فيه ربما فيه سقط ربما قال يعني فقال لي جبرائيل أو فقال لي ربي أو قال ربي أبشر وبشر أمتك أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة. فضحكت سرورا يعني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم سرورا وكبر ربه ثم سار رتوة رتوة خطوة يعني وثنية هي الطريق في الجبل المنحدر في الجبل ثم سار رتوة ثم التفت فقال أبشر ثم التفت أو ثم التفت أي نعم فقال أبشر وبشر أمتك. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة وقد حرم الله عليه النار. فضحكت وكبرت ربي وفخرت بذلك لأمتي. نعم هذا يعني ما هو من الفخر المذموم ولكن يعني من الحق لأن هذا مما ميز الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم فحق يعني للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته أن يغتبطوا بهذه الميزة على الأمم. هذا معنى الفخر ليس معناه التطاول أو معناه يعني تجاوز الحق المذموم. نعم. قال أبو بكر هذا خبر غريب وإنما أنكرت من خبر سلمة بن وردان أني أن ذكره أن أنسا سمع هذا الخبر من معاذ بن جبل فإن سليمان التيمي وهو أحفظ من عدد مثل سلمة وأعلم بالحديث من جماعة أمثال سلمة رواه عن أنس قال ذكر لي عن معاذ بن جبل. فأما من قال عن أنس عن معاذ فقد أعذر ولم يذكر سماعا لذلك رواه أيضا عبد العزيز بن صهيب عن أنس لم يذكر سماعا عندك لذلك أو كذلك لا لذلك ماشي معنى نعم رواه أيضا عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن معاذ لم يقل سمعت ولا ذكر لي. نعم. حدثناه أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد يعني بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال بشر الناس أو قال أنذر الناس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا يجمع بينه وبين منع النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يبشر الناس مخافة أن يتكلوا لأن لعل النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر معاذ بعد النهي. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث معاذ الذي فيه قصة أنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا بمعنى لا إله إلا الله. قال فلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. ومر معنا في هذا الكتاب روايات يعني بهذا اللفظ لما عن معاذ وأن معاذ قال فلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا مرت معنا في حديث رقم 516 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فقال: يا رسول الله، فلا أبشر الناس؟ قال: لا. قال: لا، إني أخاف. قال: إني أخاف أن يتكلوا. وفي بعض الروايات أيضا أنه صراحة، يعني في الرواية الأولى 15 رقم 15 500، قال لمعاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: يا نبي الله، فلا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. هنا لا، منعه. كيف نجمع بين هذا وبين قوله هنا بشر الناس أو قال أنذر الناس؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، لعله يعني قال له في الأول منعه أو نهاه مخافة أن يتكلوا، ثم أمره يعني مرة أخرى. وهذا الذي يظن، لأن معاذ أخبر بها. بعض العلماء ربما الذي لم يبلغهم مثل هذا قالوا: وإنما أخبر بها معاذ عند موته تعثما من كتمان العلم. لكن لعل من قال هذا لم يعني يبلغه هذا صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وقال بشر الناس أو قال أنذر الناس: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. في روايات أخرى: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له دخل الجنة، مخلصا من قلبه دخل الجنة. اللي يعني يشرك ما قال لا إله إلا الله. وكذلك من يعني من يقارب في الشرك الأصغر ما قالها على الكمال. ومن كان عاصيا فقد كدر صفوها، والعاصي صاحب الكبيرة إذا مات عليها من غير توبة وهي دون الشرك الأكبر ودون الكفر فأمره موكول إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن كان موحدا، لكن يعذبه حتى إذا طهره أخرجه من النار بعد التطهير. لأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ولا بد أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة ولو بعد حين، ولو بعد العذاب، ولو بعد الحساب والعذاب، إذا كان قد ارتكب موجبات النار وأوجبها الله عز وجل بعدله عليه. وإن شاء ربنا عز وجل غفر له هذه المعاصي، هذه الكبائر التي هي دون الشرك ودون الكفر ومات عليها من غير توبة، إن شاء ربنا عز وجل غفرها له فضلا منه وإحسانا. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. أما الشرك فلا يغفره الله، الشرك لا يغفره الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا بالتوبة، من تاب تاب الله عليه، حتى ولو كان من عناتيت المشركين، لو كان من أكبر المشركين وتاب من الشرك تاب الله عليه. أي نعم، التوبة تجب ما قبلها. قال الله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الذنوب شرك يغفرها بالتوبة سبحانه وتعالى، شرك الأكبر. وإذا كانت دون الشرك الأكبر فهي تحت مشيئة الله عز وجل، إن عذب بها فهو عدل. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، لا يظلم سبحانه وتعالى مثقال ذرة، وإن عفا فهو فضل منه سبحانه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعاملنا وإياكم بفضله لا بعدله، لأن لو عوملنا بالعدل هلكنا. بعدل لو عاملنا ربنا بعدله لا شك أننا لا نستحق على الله شيئا، نعم. حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب يعني بن الليث قال أخبرنا الليث عن محمد بن العجلان استغفر الله العظيم نعم عن الصنابحي أنه قال دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك فوالله لو أني استشهدت لأشهدن لك فوالله لو أني استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفع عنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم. وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار. نعم هذا الشاهد في الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرمه الله على النار. وأيضا قوله ولئن شفعت لا أشفعن لك. أنا يشكل علي قال محمد بن عجلان عن الصنابحي. نعم. الصنابحي روى يقول دخلت على عبادة بن الصامت وهو في الموت فبكيت. في مسلم احصل لك الحديث بهذا اللفظ. نعم الصنابحي عن عبادة. لكن الذي بكى الصنابحي. نعم. والقائل هنا هو عبادة. نعم. فقال مهلا لما تبكي فوالله لو أني استشهدت لأشهدن لك. يعني هذا القائل عبادة. نعم. ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفع عنك. حين عبادة هو الذي في الموت. نعم. ويقول هذا الكلام. نعم. والعائد هو الذي يبكي. نعم. يبكي من ماذا؟ من فراق عبادة. من فراق عبادة. حسن أقول كلام حسن توجيه حسن. نعم حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا سعيد بن الحكم ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن محيريز عن الصنابحي فذكر بمثله إلا أنه قال من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي أنه سمع عبادة بن الصامت حين حضره الموت يقول والله ما كتمتك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لك فيه خير إلا حديثا واحدا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. نعم دخل الجنة إما ابتداء أو بعد حين. حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا بدر بن محبر أبو المنير التميمي اليربوعي قال حدثنا المحرر بن كعب الباهلي. حدثنا المحرز بن كعب الباهلي عندي. نعم. حدثنا المحرز بن كعب الباهلي قال حدثني رياح بن عبيدة أن ذكوان السمان حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه فقال اذهب. فقال اذهب فنادي في الناس أن من شهد أن لا إله إلا الله موقنا أو قال مخلصا فله الجنة أو قال مخلصا يعني إما أنه قال موقنا أو مخلصا تأتي بمعنى واحد دخل الجنة. نعم فذكر الحديث بتمامه في لقي في لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياه ورده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله إن الناس قد حسوا إن الناس قد حسوا أو قال طعموا قال اجلس. قال أبو بكر قال لنا محمد بن يحيى في هذا الخبر إن الناس قد طعموا أو حسوا قال اقعد. نعم صلى الله عليك. يعني ما ورد في قوله عليه الصلاة والسلام ادخله الله الجنة على ما كان من العمل، الحديث المطلق دخل الجنة هي على ما كان من العمل حتى لو لم يعمل، لأن لا إله إلا الله تمحو الذنوب السابقة وتمنع من الذنوب اللاحقة، وعلى ما كان من العمل الصالح. ليس المقصود به ولو كان يعني من أهل الفساد، لا يعني هو إذا كان من الفساق سيدخل الجنة لكن تحت المشيئة، إذا كان من الفساق فسقا يعني يجامع التوحيد، لأن الفسق إن كان فسقا أكبر وهو الكفر لا يجامع التوحيد، يناقض التوحيد وأصل التوحيد، فالفاسق لا يدخل الجنة لأنه ما قال لا إله إلا الله، نقضها، قالها نقضها، كمن يتوضأ وضوءا فينقض وضوءه، ليس معه وضوء فليس معه قول لا إله إلا الله على ما كان من العمل، يعني على ما كان من العمل حتى ولو لم يعمل، إن قالها موقنا محت الذنوب السابقة ومنعت من الذنوب اللاحقة، يعني لا ذنب عليه، لقي الله لا يشرك به شيئا، دخل الجنة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عمر حفص قال حدثنا المحرز بن كعب قد أمليته في كتاب الإيمان. المحرز أو المحرز هنا طيب محرز لو تضبطها ما أدري يعني، لعلك في تهذيب الكمال إن كان عندك أو إن شاء الله. نعم قد أمليته في كتاب الإيمان. وروى مستورد بن عباد الهنائي قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله ما تركت من حاجة. بس لاحظ هنا المعلق يقول المحرز بن كعب لم أجده، ما أدري، على كل حال محرز بن كعب الباهلي يقول لم أجده، لعلك تجده. نعم صلى الله. قال رجل يا رسول الله ما تركت من حاجة ولا داجة إلا أتيت عليها. قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فإن هذا يأتي على ذلك كله. يمحوه، هذا جاء ما خلى شيء، قال ما تركته من حاجة ولا داجة إلا أتيت عليها. قال أولا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول؟ قال نعم. قال فإن هذا يأتي على ذلك كله، يمسحه، لكن الشأن أنه يدوم عليه، لأن دوامه إذا كان يقولها بيقين تعصمه، لأنه لو وقع منه معاصي هذا يعني من ضعف قوله لا إله إلا، من ضعف يقينه، من ضعف إخلاصه، الضعف يتفاوت، قد يكثر الضعف حتى يقارف الشرك الأصغر، الرياء يعني مراءة الناس، حب يغفل عن الإخلاص بعض الشيء، ربما يستفحل حتى يأتي على ما ينقض هذه الكلمة من أصلها، على ما ينقض هذا القول من أصله. أما إذا قالها مخلصا فهي تأتي على ذلك كله، والمستقبل يعني تعصمه بإذن الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فهي تعصمه إن دام على حاله التي هي الإخلاص في قولها واليقين. نعم. حدثناه زيد بن أخزم وإبراهيم بن المستمر قال حدثنا عمرو بن العاص لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم فأحجم وقال يريد أن أشترط، ومما ذكر قال إن لي يعني ذنوب سابقة وكذا، قال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن إلى آخره، فقول لا إله إلا الله على سبيل الإخلاص تمحو الذنوب كلها. وعلامة الصدق فيها أنها تعصم صاحبها فيما بعد، وإن حصل منه شيء فهو على حساب قوتها وضعفها، على حساب قوتها. إن كانت قوية بإذن الله يعتصم بها عن المعاصي، وإن كانت لا يمكن أن يعصي إلا بسبب الضعف. نعم، ولهذا كثير ممن يقول يخف ميزانه وتضعف هذه الكلمة. نعم. حدثناه زيد بن أخزم وإبراهيم بن المستمر قال حدثنا أبو عاصم عن مستورد بن عباد قال زيد فإن هذا يذهب هذا، فإن هذا يذهب هذا. تذكرون آية من القرآن بهذا؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات وأتبع الحسنة، هذا في الحديث، وأتبع الحسنة السيئة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. نعم، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أحسنتم. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن عقيل قال سمعت ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يؤذن الناس أن من يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا فله الجنة. قال عمر يا رسول الله إذن يتكلوا. قال فدعهم. إذن يتكلوا قال فدعهم. نعم. حدثناه أيضا محمد بن يحيى قال حدثنا بدر بن محبر أحسبني قد أمليته في كتاب الإيمان قال حدثنا علي بن سالم. هو حقيقة اللي يعني يخشى عليه أن الشخص يقول أنا باخذ يعني أباخذ بعمري وباخذ بشبابي أو باخذ يعني، وإذا جاء عند تبت وأخلصت من يضمن له هذا؟ هذا غير مضمون، لأن المشاهد كما ذكرت البارحة في درس البارحة أن من نشأ على شيء نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم من سوء الخاتمة. كثير يعني يختم له بما هو عليه من سوء، إن كان مشغولا بالدنيا يختم عليه وهو في شغله، إن كان يعني قد استحكم به بقلبه بدعة أشرب حبها، أو استحكم بقلبه معصية أشرب هواها، غالبا أنه يعني عند الموت إلا أن يشاء الله يموت عليها، يعني من يضمن له؟ فالحازم العاقل اللبيب هو الذي يعني يلتزم بلا إله إلا الله وبمقتضى لا إله إلا الله، وأن يأتي بها على الكمال ويأتي بواجباتها ويحذر نواقضها أو نواقض كمالها أو موانعها من البدع أو موانع كمالها أو مكدرات صفوها من المعاصي التي دون الشرك ودون الكفر، حتى يعني يختم الله له بالعمل الصالح. نعم. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. عندنا قال عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، فذكر حديث، هذا زيادة منه، فذكر حديثا طويلا وقال في آخره ثم قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأشهد عند الله أنه لا يلقاه عبد مؤمن بهما إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة. هذا حق، لا يلقاه عبد مؤمن بهما شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة. نعم، لأنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مخلصا موقنا فيأتي على الذنوب السابقة ويحجبه يعصمه عن الذنوب اللاحقة، ولا يحصل منه معصية أو يحصل منه شيء إلا على حساب هذا القول، إلا لأنها ضعفت، أو حينما يقارف المعصية ينكت في قلبه نكتة سوداء تضعف قوله لا إله إلا الله. هكذا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأشهد عند الله أنه لا يلقاه عبد مؤمن بهما إلا حجبتاه عن النار يوم القيامة. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زبر الربعي قال حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة قال حدثني أبي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله نحو حديث الوليد، ورواه ابن عجلان عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبي عمرة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الأوزاعي. حدثناه الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان قال أبو بكر: أنا بريء من عهدة عاصم بن عبيد الله مع إسقاطه عبد الرحمن ابن أبي عمرة من الإسناد. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال حدثني أبي قال كنت أنا وعكرمة ويزداد فقال: إن ابنا لمحمد أو عبد الرحمن بن أبي بكر كان يصيب من هذا الشراب، فلما حضره الموت قالت عائشة رضي الله عنها: إني لأرجو أن لا يطعم ابن أخي النار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال أبي فأجابه عكرمة قال أبو هريرة: استغفروا له فإنما يستغفر للمسيء مثله. إن على أن نقف عند هذا، وعلى كل حال الذي يقول لا إله إلا الله ويسلم من نقضها يرجى له الخير، لا شك يرجى له الخير وينفعه أن يستغفر له وأن يشفع له. الشاهد هنا استغفروا له، هذه شفاعة، فإنما يستغفر للمسيء مثله، من أهل التوحيد، أما المشرك فلا يستغفر له. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. نعم، بحسب قوله إياها، إذا قالها على الكمال الذي يمحو ما قبله ويعصمه مما بعد يدخل الجنة ابتداء. أما إن قالها وقد ارتكب ما ينقض كمالها، أو ارتكب من الكبائر ما لم يعفو الله عنه، فإنه يعني ويدخل النار إذا كان متوعدا بالنار ويخرج منها. إذا خرج منها ودخل الجنة فقد تحقق، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولو بعد حين، ولو بعد حساب أو عذاب. لكن قد يدخلها ابتداء إذا قالها مخلصا موقنا على حال أتت على ما سبق كله، ولو عاش لعصمته فيما بقي، هذا دخل الجنة ابتداء. نعم، قوله دخل الجنة إما أن يكون ابتداء وإما أن يكون بعد الحساب والعذاب، حسب حاله وذنوبه أو بحسب حاله التي يختارها الله له. لا إله إلا الله. بسم الله. يسأل الأخ يقول أبي الإجابة عن مسائل، عن ثلاث مسائل. الأولى يقول: ما الحكمة من الصلاة على الطفل؟ مشروعة، نحن إذا مثلا شرع لنا شيء نمتثل، نقول سمعنا وأطعنا، وإذا مثلا تبينت لنا الحكمة أو نسأل عن الحكمة لنزداد يقينا وتطمئن قلوبنا لا بأس، لكن ليس الامتثال متوقف على معرفة الحكمة، ما دام أنها مشروعة يكفي. يعني شأن المسلم أن يتثبت هل ثبتت شرعيتها في الكتاب والسنة، فإذا ثبتت يقول سمعنا وأطعنا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. ولا مانع من أنك تبحث عن الحكمة، يعني تتفقه وتتأمل، لأن هي لها حكمة، لكن قد ندركها وقد لا ندركها. يعني ما شرع ربنا عز وجل شريعة من غير حكمة، فالله عز وجل كل مفعولاته ومأموراته تنتهي بغاية الحكمة سبحانه وتعالى، لا يفعل عبثا ولا يأمر بعبث. فمفعولاته تشمل أو تختص بالكونية بالقدرية مخلوقات، مأموراته تختص بالشرعية، فهو له الحكمة البالغة غاية الحكمة في مفعولاته ومأموراته سبحانه وتعالى، لها حكمة، لكن قد ندرك الحكمة وقد لا ندركها. مما يعني يبدو لنا والله أعلم أن من الحكمة في الصلاة على الطفل، أو من شرعية الصلاة على الطفل الميت، أنك تدعو لوالديه وتدعو دعاء عاما بهذه المناسبة، تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، مناسبة تدعو بها للعموم. ثم تقول في دعائك للطفل اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه، وثقل به موازينهما، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وللمسلمين. يعني هذا لو لم يكن من الحكمة إلا هذا لكفى. ها؟ يعني سابق إلى الجنة، قدامهم إلى الجنة، يقف عند باب الجنة يشفع، يقول لا أدخل الجنة حتى أرى والدي. أي نعم. وأنا فرطكم على الحوض، يعني متقدمكم على الحوض. المسألة الثانية يقول زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسليمنا عليه، فهل يسمعنا صلى الله عليه وسلم؟ وهل زيارتنا له صلى الله عليه وسلم من باب التذكير بالآخرة، أم أن هناك ميزة أخرى؟ وهل لنا أجر في زيارته؟ ما شاء الله طول هالسؤال هذا. صلى الله عليه وسلم، وهل يشرع بعد كل صلاة بعد كل صلاة في الروضة زيارته صلى الله عليه وسلم؟ أولا يقول عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتسليمنا عليه، فهل يسمعنا صلى الله عليه وسلم؟ الذي أعرفه في هذا أنه عليه الصلاة والسلام يقول ما من أحد يسلم علي سواء عند القبر أو في الأندلس إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وفي حديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، فبعض كلام العامة والجهلة يوصي بعضهم بعضا إذا سافر يقول سلم لي على الرسول، ما له معنى، أنت سلم وصلي عليه، صلاتك وسلامك عليه يبلغه صلى الله عليه وسلم، صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا الذي أحفظه في هذا مسألة إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، لا واضح يعني في أنه توفي عليه الصلاة والسلام وروحه الشريفة فارقت جسده، ولكن الله يردها عليه في هذه الحال بكيفية لا نعلمها. لا يصح أن نقول أن نقيس هذا الرد أو الحياة البرزخية على الحياة الدنيوية، الكيف لا نعلمه. أي نعم. ولكننا نؤمن بالخبر غيبيا كما أخبر، يعني آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وإن كنت يعني قد لا أدرك مراد الله. آمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقوله الإمام الشافعي، نقوله أيضا، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء عن رسول الله الأمور الغيبية، وكذلك عن الله على مراد الله. نحن يعني الواجب علينا الإيمان والتسليم. قال: وهل زيارتنا له صلى الله عليه وسلم من باب التذكير بالآخرة؟ نعم، من باب التذكير بالآخرة. وميزة أخرى أنك تدعو له، لأنك تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو له بالسلام، وتقول اللهم صل على محمد، وهذا دعاء له. فالصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الآدميين الدعاء. فأنت تدعو له، ولك أجر في هذا الدعاء. من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، اللهم صل وسلم عليه. قال: وهل لنا أجر في زيارته؟ معلوم، لا شك، صلى الله عليه وسلم. زيارة القبر من غير شد رحل، نعم، مشروعة. وهل يشرع بعد كل صلاة في الروضة زيارة صلاة؟ لا يشرع. الإمام مالك كره لأهل المدينة أن يقول الرجل كلما صلى في المسجد زرت النبي صلى الله عليه وسلم. الزيارة للآفاق مرة واحدة، وإذا كرر زيارته فقد جاء اتخذها عيدا، اتخذ قبره عيدا يعاوده. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ قبره عيدا، فالزيارة للآفاق. والمأثور فيها أن ابن عمر هو الصحابي الوحيد الذي أثر عنه أنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويزور قبر أبي بكر وعمر، يأتي ويقول السلام عليك أيها النبي، السلام عليك يا رسول الله، ثم يتوي السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، بهذه الصفة ويمضي، لا يطيل. فعلى كل حال يعني اعتبرت سنة بفعل ابن عمر الذي لم ينكر. فزيارة قبره صلى الله عليه وسلم من غير شد رحل، نعم، مشروعة، ولا تكرر، لا تكرر. تكون الآفاق، ابن عمر يفعل هذا إذا جاء من سفر، لا يفعله في حال الإقامة، يعني كل وقت. يقول: نعرف أنه ما زاد عن القدمين، يعني ما أسفل الكعبين من الثياب، فهو في النار. لكن ما حكم إيصال الثوب إلى منتصف الساقي؟ هل هو واجب أم مستحب؟ على كل حال، إجرة المؤمن إلى نصف الساق، إذا فعلتها إلى نصف الساق فلا عيب عليك. إن شاء الله إذا كانت نيتك أنك يعني تريد تطبيق السنة كاملة فلك أجر، لكن ليس واجبا، ليس واجبا. إذا لم تدخل في المحذور، يعني تسبل حتى يكون أسفل الكعبين، فلا شيء عليك. إذا كان ثيابك على حد الكعبين فلا شيء عليك. إذا جعلتها إلى نصف الساق تطبيقا للحديث إجرة المؤمن إلى نصف ساقه فحسن. مع الأسف الآن صارت المسألة معكوسة، المرأة المطلوبة بالستر ما هو بلا نصف الساق، بعضهن يمكن إلى ما فوق ذلك، الله المستعان. والرجل خطل ثيابه كأنه امرأة، لا حول ولا قوة، هذا من عمل الشيطان. يا أخوانا، هذا الكلام كلام يعني أخشى أن لا ينزل، أخشى أن جوابي عليه يعني لا ينزل منزلته أو يفهم خطأ. ولهذا أرجو صاحب السؤال هذا يعني أن يعني يكون بيني وبينه لقاء، لعل الحوار بيني وبينه يكون أفهم له. أنا أخشى يعني أن لا يفهم جوابي عليه، ولي يعني لي قدوة من هدي الصحابة رضوان الله عليهم، عمر سمع قائلا يقول في الحج لما كان أميرا، لم يكن أميرا حين أو لا، لما كان أميرا سمع قائلا يقول: لئن مات عمر لأبايعن فلان، إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة. يعني فلته أنه سبق إليها عمر وتمت. أنا إذن لو مات عمر سأبايع فلان فتكون فلت. فأغضبت عمر وأراد أن يتكلم في الموسم يرد على هذا القائل مقالته، وأنه يعني هدد بأمر خطير يخشى على المسلمين الشر من كلامه، لكن أدركه عبد الرحمن بن عوف أو غيره من عقلاء الصحابة وقالوا يا أمير المؤمنين لا تقل، يعني لا تتحدث بهذه المقالة في هذا المجمع، فإنك في مكان يغلب على مجلسك فيه عامة الناس، فإن سمعوا منك مقالا طيروها كل مطير وأنزلوها في غير موضعها، ولكن انتظر حتى تقدم المدينة، دار المدينة دار الهجرة والنصرة، يعني ينكف الناس وتنكف العامة التي يعني تجتمع على الحج، ويبقى في المدينة الأنصار وأهل الفقه وأهل الفهم، فإذا سمعوا عمر يرد هذه المقالة يفقهون كلامه وينزلونه منزلته. يقول زائر من خارج المدينة يريد الإقامة 4 أيام هل يقصر الصلاة؟ لا، إذا كان يريد الإقامة 4 أيام فأكثر من 4 أيام فهو مقيم، لا يترخص برخص السفر. أما إذا كان 4 أيام فأقل فهو مسافر، إذا حضر يعني إذا أتم بمقيم يتم صلاة الجماعة، إذا حضرها في المسجد النبوي يتم. قال ما علاج الفتور في العبادة؟ علاج الفتور في العبادة هو دوام الذكر، يعني ذكر الله عز وجل، المداومة على ذكر الله عز وجل، معرفة الله سبحانه وتعالى المعرفة كما تعرف إلينا في كتابه، كما تعرف لنا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، معرفة ما يرضيه، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته وسيرة السلف الصالح، ومحاولة يعني الاتباع، ومعرفة ما أعده الله لعباده العاملين، وتذكر النار والعياذ بالله والهرب منها. على كل حال علاج الفتور في العبادة هو كما ذكرت العلم النافع، علم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام بالأدلة، ويعني حمل النفس على الطاعة. هذا يسأل يقول حجاب المرأة أثناء الإحرام هل يجوز وضع حجاب بعيدا عن الوجه كما ورد في الحديث عن أم المؤمنين عائشة في حديث العمرة؟ لا، هي تسدل على وجهها ولو لامس وجهها، لا يشترط فيه أن يكون بعيدا عن وجهها، إذا حاذاها الركبان إذا حاذاها الرجال على جانب سدلت خمارها على وجهها، وإذا جاوزوها كشفت. هذا اقتراح من أخ فاضل، وعليكم السلام ورحمة الله، يقول حبذا عدم ذكر السند في الأحاديث والاكتفاء بذكر الصحابي الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن معظم الحاضرين من العوام مثلي، باء للاستفادة من الوقت الضيق في علوم نافعة. يا أخي السند من العلوم النافعة، أنا أستفيد منه، نحن هذا درس نستفيد منه جميعا. ثم يا أخي جزاك الله خير، يعني هذه الحال التي تذكرها أشبهت يعني بحال مرت علي فيما سبق، أقول ابن كثير في تفسيره يذكر السند، لماذا لا يختصر؟ طبعا فيه من العلماء الأجلاء من حاول أن يختصر وسمى عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير وغيره، نعم لكل حال مقال له مناسبة، لكن لو يعني اشتغلت بمعرفة رجال الأسانيد الذين نقلوا لنا السنة يعني لكان خيرا كبيرا. حتى أن سليمان بن عبد الله صاحب تيسير العزيز الحميد يقول أنا أعرف برجال الحديث أعرف بهم من معرفتي برجال أهل الدرعية. فالأولى يعني بدل ما نعرف جيراننا ومن عارف نعرف الأسانيد. الآن يمكن من خلال الاستماع لإذاعات نعرف فلان ونعرف فلان ونعرف فلان. يعني الأولى أن بدل من هذا أن نعرف الأسانيد، نعرف رجال الحديث، يعني حينما نعرفهم ويتردد على أسماعنا ذكرهم وأسماءهم، هذا فيه خير، هذا فيه خير، لأنهم هم نقلة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال عندنا بعد الفجر عمدة التفسير ما فيها سانيد، وعندنا حاشة بن قاسم أيضا، حتى الأدلة تقريبا إنما هي عبارة عن مسائل، أي نعم، ويشار إلى الأدلة إشارة، يعني اجعل لنا جزء من وقتنا نقرأ السنة المسندة، السنة في الاعتقاد، يعني السنة المسندة في الاعتقاد، وهو مثل كتاب ابن خزيمة، هذا من كتب السنة المسندة في الاعتقاد، فلا يضيق صدرك يعني بهذا، وطن نفسك واحتسب الأجر بسماع أسماء هؤلاء يعني الفضلاء الذين نقلوا لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الحاجة والداجة؟ هذه كناية عن المعاصي، يقول ما تركت شيء ما ركبته، حاجة والداجة إلا ركبتها. كنا عن ذكر الهناء، قال لست تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، لست تقول لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، قال بلى، قال يأتي على ذلك كله. فهذا يأتي على ذلك كله، لا يريد أن نتكلم عن نواقض لا إله إلا الله ونواقض محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا تكلمت عن النواقض وقلت أعظم نواقض لا إله إلا الله الشرك الأكبر ينقض أصلها، الشرك الأكبر ينقض أصلها، وهو صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى. وأنواع العبادة كثيرة، فكل أمر شرع في الكتاب والسنة للقربة ليتقرب به إلى الله عز وجل، فصرفه أو صرف نوع منه لغير الله شرك ينقض لا إله إلا الله. أما نواقض كمالها فهو الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله ونحوه، هذا ينقض كمال لا إله إلا الله. وما نقض لا إله إلا الله فهو ناقض لشهادة أن محمد رسول الله، من لم يشهد أن محمد رسول الله فهو لا يشهد أن لا إله حتى وإن قالها. وتنحصر نواقض شهادة أن محمد رسول الله في تكذيبه في كل ما نزل عليه وفي كل ما أو في بعض ما أخبر به، ولو يعني بحرف واحد إذا ثبت و يعني كذبه، فهذا من نواقض شهادة أن محمدا رسول الله، لأن معناها طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر عليه الصلاة والسلام، ولا تعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. فما خالف هذه المبادئ فهو من نواقض شهادة أن محمدا رسول الله. على كل حال الوقت لا يحتمل الإفاضة، ولهذا أتيت بالموجز وأردت طلب العلم، فقل لي أبدأ بمختصرات الكتب وأذهب للمشايخ في الحرم، فما هي مختصرات الكتب وأين أجد المشايخ زمانا ومكانا؟ إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يسلك بي وبك طريق العلم النافع الموصل إلى الجنة. يا أخي عليك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك بأهل القرآن وأهل السنة، وهم موجودون ولله الحمد في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، ولن يخلي الله أرضا من قائم له بحجته الرسالية. يعني الوداء بالكتاب وبالسنة، يعني لا بأس مثلا تبدأ بمفتاح وهو كتب التوحيد التي تشرح لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنها مفتاح، مفتاح العلوم، مفتاح السعادة، مفتاح العمل، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وفيه مختصرات لبيان هذه الكلمة الأصول الثلاثة: كشف الشبهات، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، يعني في الأحاديث الأربعين النووية عمدة الأحكام، في الفقه عمدة الفقه، ونحو هذه المختصرات. إذا حفظتها صارت لك يعني مثل المدخر، قالوا حفظ المتون شد المتون، وهي أصول إذا حفظتها وصلت بإذن الله. يقول هل ممكن دفع زكاة مال للأخ لسداد الدين عليه؟ نعم يجوز، إذا كان مدينا محتاجا تدفع له ليسد دينه، وتكون إن شاء الله صلة وصدقة. لا، إذا كانت تجب النفقة عليه، لا يحتسب النفقة، لا يحتسب الزكاة من النفقة. ها؟ يعني يمكن ما له أحد هالأخ، وحكم شرعا أن نفقته واجبة على أخي، فهو يقول أنا بدفع الزكاة وبأضرب عصفورين بحجر، أي هذا لا يصلح. مثل الذي له دين على شخص ويقول سأسقط يعني أي من دينه وهي أيضا من حساب الزكاة، هذا ما يصلح. يقول إيش؟ نعم، في الحديث لقي الله ولم يشرك به شيئا، أنها تخص حسن الختام، فمن لقي الله يعني قالها عند دنو الأجل. ما أدري يعني، ما أدري، ما هو واضح السؤال، ما هو واضح. من لقي الله لم يشرك به شيء، نعم ما تخص حسن الختام، من لقي الله لم يشرك به شيء قالها عند الموت أو قبل الموت وبقي عليها ولقي الله عز وجل وهو لا يشرك به شيئا، نعم دخل الجنة. يقول إذا تقدم رجل لخطبة، عليكم السلام ورحمة الله، تقدم رجل لخطبة امرأة هل يجوز له النظر إليها قبل الزواج؟ نعم، إن استطاع أن ينظر إلى وجهها وكفيها أي نعم فلا بأس، إذا غلب على ظنه أنهم يجيبونه، وأحسن أن ينظر إليها من غير يعني من غير أن تعلم، ربما لو علمت لا يعني تصنعت وكذا. فالأحسن أن يعني يتحين الفرص وينظر إلى وجهها وكفيها ويكتفي بذلك، يكتفي، لأن الوجه دال على الجمال والكفان يدلان على خصب البدن أو هزاله أو ضعفه. هذا يذكر أن رجل توفي عن هذا، يحتاج إلى حصر وراثة، حتى لو قلت لك لو كذا لا ينفع، لكن لابد من حصر وراثة، يعني حصر إرث عند المحكمة. ليس الحياة البرزخية، الحياة البرزخية هي التي يتمتع بها الشهداء والأنبياء ومن يعني كتب الله له حياة برزخية بعد الموت، بعد الموت من الحياة الدنيا، ما بين الدنيا وما بين الآخرة، هذه برزخ، هذا برزخ. فالشهداء أحياء والأنبياء أحياء، لكن حياة برزخية، حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها، لكن لا يجوز لنا أن نجري عليها أحكام الحياة الدنيوية. الشهداء والصالحين والأنبياء يعني حياة السعادة البرزخية، حياة السعادة البرزخية. أما المنافقون والكفار والأشقياء فهم أيضا ترد إليهم روحهم ويعذبون، يسألوا منكر ونكير ويجاوبه: من ربك؟ يقول ها ها لا أدري. من نبيك؟ يقول ها ها لا أدري. ما دينك؟ يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقل. فيضرب بمرزبة يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلة، لأن لو سمعها الجن والإنس لبطلت الحكمة، يعني مقتضى الحكمة أن لا يسمعها الثقلان. فهو حي يعني العذاب، لكن حياة برزخية والعياذ بالله، حياة شقة. وكما ورد: القبر حفرة من حفر أو روضة من رياض الجنة. نسأل الله الكريم من فضله، ونعوذ بالله من عذاب القبر. الوالد كبير في السن وكفيف وحركة ثقيلة وبطيئة جدا، وأتى للعمرة ولا يريد أن يلبس ملابس الإحرام خشية التعري والتكشف، فهل من رخصة يعني يلبس ثيابه ويتفدون عنه فدية، يلبس ثيابه ويحرم ولكن تجبرون هذا بفدية تذبح لمساكين الحرم؟